أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي صدم يلي حادو وحنا كمدي هاي عشر غدي إنوس غدي ونساب سنة تفسير كقرآن الكريم كا أفرية من أيضوت بوكا كوما أيضا أفرية تباتنات بوكا بلابان أيضا كنمدا من سورة النساء أيضا سيدات يتدبان واكوا بيهاي من سورة نفسها مثل سورة النفس هذا كمدا عشرك عشرك كوري يكوري رسنيهاي وعين صمرني وعشرك وريودا بيسي إلى دوما المؤمنين تعين فري إن دائما وأبدا أي دلالون أذان لكتين قبان أي أودا بيسي كل ديتين لفري فنوع علو فرين يكود أغلمان دين تأبكر يريد. قال تعالى فبيوحو يرفل يقاتل حد أغلمان في سبيل الله إلى دين تيسكر يريد هذا الذين دركوا دقالمين يشرون إبسان أيه الحياة النرل الدنيا وصيسة إسكدد أيام وحي لوريق أيام بالآخرة آخرين لوريق أيام ومن يقاتل قفك دقالما في سبيل الله إلى دين تيسكر يريد هذا دقالما فيقتل لقد ليسك دقالك أو يغلب أتكادا لبدا ملا النقطابا فسوف الدين دنب أي أنوتي إسين دونا أجل نفع القب عظيم موي وحي لمعنى تاي إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. ملك قفك مؤمنك نفيه ما الوحو ليه أوهنتو وإن كيه الدين تإسلامك كل يريد هذا ووحو إساقو هانتو إن في مالا يديب أيا ودوينك إبرا لكي أينا ووكو بحنا أيا قفد الواحد الحسنيين هدي إساق اللدي له إيا حدو وحدي له لفد بواهو قول. قال تعالى فبيوحو يري وما لكم معايدين كوعانو لا تقاتلون أدلد لأن لم يلادهين في سبيل الله إلى الدين تيسى كوريالي دالا هذا قد قال لم يلادهين والمستضعفين وفي تخليص المستضعفين بدك لكم يستيقى مسلم كأن تأذى وكجرة إلا سلعنا أيو محاد لصوفة كل هذهين من الرجال خكمذا والنساء هوين كمذا والولدان أهور كمذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحويه أنا وأمي فكا يبا سيغان وكاملا هين مركا عيادو سودك دي وما كي جوغيو الذين مؤمنين تا يقولون لألا توقع يا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا النبي من هذه القرية مكوه ناشئ بو نقبحي للأيهاي تقمدا أنه نقبحي أضعلم أهلها تقمدوا لفات مالي وماكو ملكا من الكتال في وقيم البدنيد لكن تسكي مركا كن ولا أي ظالمينها جميع أنواع الظلم انت ظلم نوع ياي ولم بيقلين متكي أبوينا وشرك بالله يكي حبي وعدو ماذا إبو الله ظلميا يكي سدعات وإياك النفط وضعي ظلميا انت ووشكو درسدين أظالم أهلها ذلك الدقاني قر درسدين أي شرك سميين أظلمين بابيا إذن أوامرك أبدايا واجعل لنا إله نويل من لدنك أكتادا وليا مامورا مسلما أدالة نوح قامية حق نوح حكومة إله نويل واجعل لنا الله نويل من لدنك أكتادا نصيرا أحد نوكر قارة الذين ضدك آمنوا حق الرمي يقاتلون وحيكو تدعلا ميان في سبيل الله إلى دين تيسى كوريالي ديالا والذين وحا كفروا حق بانيين يقاتلون وحي كدقا لما يان في سبيل الطاغوت شيطان ودبي كفر إيا ظلم إيا حق دره أي يدافع يان إذا لبدا صلى الله دقا لما يان إلى وحي رمي ينتهى بكرياني دالة وحي ألا بيني كفر إيا قال لما كرياني دي لبدا صلى الله دقا لما يان كل داد مؤمنين تهين ودبي إبنا كدقا لما إيسان فقاتلوا تقالما أولياء الشيطان شيطان كهو أول النقضي قال ذي حق بنيي لدى قالما إن كيد الشيطان شيطان كإيقى أباندو له هو هو يلك حضرت المؤمنين تكوسا مايو كان وحوها وما يزال حتى النواصيبي ضعيفا من أن تبربرت يقين من مدن العين إن كان إلهي وإناي واعدك أي إذين وليا قلت إذينك عزبي إيا قوالي إيا نصربي إيا قرقاركي إيد باكو ترسن كمين قال هذا شيطان باكو ترسنيهين إذن إذينك أكاك عن سرية دائما وأبدا إذينك إن الوحي وحكات سنية أو وحد البناية إذا قال لما ينغطان أي اللوبة عني وصدق الله في قوله ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن أتقال برات نيسا مرناك ضعيفين إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إنك جنج دين دنبايسا إيقو على باو دنبايا وكافل عفل إياك كعود وقبابه إيا عرابتي دنبايسي فليقاتل هدك اللمين في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا إيدا الذين دتك يشرون يبيعون إسكاقا أيي الحياة الدنيا الدنيا نرش هذا أيي بالآخرة بتعويل للآخرة آخرة والقادة شرد أيي إسكاقا يبين أيان ومن روح يقاتل دقالما في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لديهذا كو دقالما فيقتل تبدد لجلو أو يغلب أتكاد اللبادون بيمين لقالله أما أدا أتكان لها أما والله أتكان لها فقوربا وكوكول فصوفا ديب جنب هيا نوتيه سين دونا أجرا أبال قد عظيم وين بلن وهو الجنة وما فيها أبال قد وين بلن وجنة يوحي برواقا يقول هذا وما لكم أيها المؤمنون انت إلا لرميسي معايبين قوة عنه لا تقاتلون أيضا نتقالمي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لديه معايدا نقود دقالمي والمصدعفين وفي تخليص المصدعفين أتلقوا ميسان أيو أولا ليهين المسلمين تا فكين تولا وحد يقود دقالمي لديهين أي شيء يمنعكم عن هذا وحايد كرر يواما حي كوا مصدعفين تا ومن الرجال كقوا أولا وايين يضعفية مساكين له والنساء حوان له والولدان عرور له الذين دتك يقولون لي ألا توقعي محد لفك الله ديه ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا النبيح من هذه القرية تجمل المكان النبيح أو علمي أو قردر صدي أهلها تجمل أن تذكى دجن واجعل لنا الله نويل من لدنك أكتادا وليا معمولنه قامية واجعل لنا الله نويل من لدنك أكتادا نصيرا أحد نوكر كارا تتلكوا الله بريانا يا محاد غفل لدهم الذين دتك آمنوا حق الرميي يقاتلوا وحايكوا دقالما يا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لدهم مدقالكوض أصعد والذين وحا كفروا قالوا بينا يقاتلوا وحايكوا دقالما يا في سبيل الطاغوت كفر يهو الدبي كوريا لدهم أيها كودة قال لما يان كوكا لما دا قولو كوان كبرك ودريسة كودة قال لما يو أبان دولها أودن بياهوا شيطان إذن ألا العسكن تيين كوكا لما دا حاجة لك العسكن ياي لما الله إسكرب لك ماها كوكا إذن كاكا عن سرية فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وإذن كابا كرين بلا ألا إذن لجل سيراو قبتان فقاتلوا لدى قال لما أولياء الشيطان شيطان كقوة كأريزا كولي شيء قال لا لا تقال لما إن كيد الشيطان شيطان هجرتي وعلى المؤمنين هجر صلو كان وحوها وما يزال ولينك مزيل واصبي ضعيفا متبرير. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وهي آية في الماميسة صورة وصورة مكية مدنية قلت انت جهاد في أباب الكي يوحي أن لسوقار أي مؤمنين توحي ولنجل إلى مجهاد نقو واجبي قلت جهاد في لقو واجبي أين حول مقدم باطني سبع ليس عن أنتي على تعالى إلى وحيه. ألم ترى أيها الرسول الكريم موابا أغان إلى الذين مؤمنين قيل لهم لو يري كفوا رابطة أيديكم قعم يالكين وغريبا جهاتك لواكبين إذا ما ديار معها تتكافئ الله معها قلت قعمهين رابط وعطم إذا وأقيموا صلاة صلاة توسية وأتو الزكاة زكذنا قوتا فلما قرت كتب لواجبيي عليهم كركوضة القتال الدلال إذا قرت الدلال لواجبيي فريق قيم منهم إذا كملا يخشون وعك عبسنايا الناس قالوا كخشية الله سي الله وقبقايا سلم إذا أي وقبقايا قال سي الله وقبقايا سلم إذا وقبقايا قال أو أشد فبدرنتاي خشية بغضين أتي الله لقبقايا كي قال لقبقايا باكدر جهاتين ويكعودين وقالوا وعي لهذا يقو إلهك على علي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لما كتبت محاد واجبي سي علينا كورك أنك القتال الدقاء لولا أخرتنا أبار محاد موقو كادم وإذي إلى أجل المضال انت لك كار قريب دو ووحد شو كيسا وامحي وحس أذيسا وامحي يقول وحد رب ترى هذا رسول صوبانه متاع الدنيا الدنيا لها حدا تلعو لنبابا قليل يعني والآخرة دارت الدنب أي خير في النبضا لمن روحا اتقع لك بقى ولا تظلمون ليذن دلمنا يو فتيلا قدر فتيل ليلا كير اعتمرت اللبتالة لابتا وقجرا وعلمدا ليذن كدل من ماي حداد نرون إيا النفجة أي جهاتك وقع على عليسانا أينما مال الله ماشي أتكونوا هاتان بقى يدرككم وحايفين هلالا يا وفرائز لسيجين الموت قاري ولو كنتم أطباعات في بروج سرق قنهد مشيدة لأتكي شب برئي شميتك ليتلغو سمي تريسدي الباب انلاين تاعدان دون تنقل ملكم وفرائزين لك في مي وإن تصيبهم حد يكون لعضو حسنة ونك يقولوا وحيليهم هذه المدان من عند الله ألا أكتبه حسنة كثمت وقال النبي عليه الصلاة والسلام بركة بيسا يا مام الكيسا ونكسا أي يؤدي دينهين وإلا الرمين الرميسين لحقيقة أم أيلة تنضمات كثيرا وإن تصيبهم حتى يكون لعضو سيئة حمان يقولوا وحيليه هذه سيئة من عندك أبي كل سعوتي وباسي يبلو كامهري أي نبي كلي يقول وحاطر هذا الرسول صوبانه كل مثل أركون من الحسنة وسيئة حسنة هي سيئة لبضب من عند الله إلى أكتبه كتم فما لهؤلاء القوم فتكن معه أبوعا أن لا يكادون سيئين يفقهون إني كردان حديثا والله شاقي ما أصابك وحكوك أيها الإنسان قفيه ومن حسنة وناك فمن الله الله يكاكت من وما أصابك وحكوك ومن سيئة حما فمن نفسك الله يكاكت من نفس هذا وأذاك قلب سبي ألنا وأكو أبا المريي وأرسلناك رسول الله كدرني للناس أنك إبادت إليك كودرني رسولا أبو أمد الله ديري وكفى بالله هذه قالة بينية خسالة هذا وهو يقول الذين كفروا لست مرسلا رسول متير هذه كيرالين الله رسالة هذه قري إلا أبان مرخاتك وغفرا ما هذه إبابة رسالة هذا قري وحضب أنت وكلم ملك وأرسلناك أنك إباء قدرني من ناسي بل إذنك من قدرني خصولا أدو من حق إباء لقدر يا وكفى بالله الله أنك مفلا شهيدا مركفر وهذه ربك مركفري إن الرسول كسيتاي أم بوحوك مباح منه ألم ترى هو هذا الرسول إباء وقانين إلى الذين ضدك قيل لهم لويل كفوا ريبا أيديكم كعميالكين وأقيموا الصلاة صلاة توسية وآتوا الزكاة زكاةنا ديبا فلما قرت كتب اللواجبيي عليهم كركولا القتال الدقال إذا قرت الدقال اللواجبيي فريق ضي منهم إلى كمدة يخشون وحيك عبسنايا الناس قالدي كخشية الله ألك عبس شديسي أوكالي أو أشدا متكدرا خشية عبسي وقالوا وحي هذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لما كتبت هذا واجبي علينا كورك أنك القتال الدقال لولا أخرتنا ندب لكتانا ودقال كواجب انتسا ما أنه كادسي أو حروسانه إس كل قدوانه إلى أجل مظل انت لك جاره قريب دو يقول رسول الله وعاترا متاع الدنيا أتوية الراحة هذا قليل المذيرون والآخرة ما لنت قيامات دم بيسا خير في غنابدا لمن روح لتقائبك عبسلي ولا تظلمون ليدين دلمن مايو فطيلا وحير وزنك بزيادة سيئة حمان إذا انقلبسا ليدين كوكر بن مايو ولا بالنقص حسنا ثواب أدلذيهين ليدين كبن مايو قدر فطيل ليلا كالقدر كله أينما مال الله ماشيات تكونوا هاتابا يدرككم وحيثين هليلايا الموت قالي ولو كنتم هدباهاتا في بروج قصور في قصور سرقوا هدهاتا وهوين مشيدة لأتكيي وإن تصيبهم هذي قالت أكود عضو حسنة ولا والخنيمية برواقها لا يقولوا وحيورنايا هذه المدة من عند الله التي بيكتم نبقى يمرك عليه الدين أيام بركني سيدفر أيام وحي الدين أيام مامل وناكيشة وإن تصيبهم حتى يكون عدد سيئة حمنا يقولوا وحيورنا أيام هذه سيئة من عندك هذه أكت هذا الكتن يدو هذا باسي بلاء مدى أولي رسول بانهاي نبي بانهاي إما اللي قد جيك مركاتري أيام كارت بعضي يقولوا حاتر هذا جوابه كل مثل أركب من الحسنة والسيئة حق تقدير يجانقوني من عند الله بيكتي ماذا فما لهؤلاء القوم تتكانوا كوانا معاه قوعا لا يكادون أنسيين يفقهون إن القرطان حديثا ورلو شيئا ما أصابك أيها الإنسان قفل أركب وحيكو لها من حسنة وناقة فمن الله يبوين حقي أيا وناقك قيمي وما أصابك وحكو لها ومن سيئة حمادمة فمن نفسك نفت على حق إذو كيمينه قبضك قشي دنبني كدشي عقابك سيوي وأرسلناك أنك قدرني رسول الله للناس الدب إليك عربي عجل أن قدرني من يهدم لمانتي خصولا ألو من حق بلغ الدراية وكفى بالله الله أنك مغفلا شهيدا مركفر ما يطيع الرسول فقد أطاع الله من قفك يطيع الرسول خسولك وركي سيئلا فقد وحالبا أطاع إنو تليلي الله عبوينه ورسولك عليه الصلاة والسلام ومبلغ عن الله عز وجل إلى وحو أدوم الله فري أيوبو أدوم الله شوكر فيها أو أقارة أو جدك فرأي أمانه إذن أطيعت رسولك الله أطيعي وامد الله الله أطيعي ومن روح تولى جسد عن ضاعة الرسول رسولك وركي سئلوا يالو وفقك جسدانا فما أرسلناك رسول الله كما ندرين عليهم كوا جسدي حفظ إن بلاليزين يعني قال الله أيها إلالين هيا لا حساب تمايا أبال مرين أيو ويقولون منافقين في مدينة جوكتين أمرك اللي سرطاقا يهينا سمع وضاعا بيورنجيا إلى الرسول كيسيو وركاغان نوكو قورا عناي وحد نفرطان نفرمينا وحد نقربتان كفوغانينا قورتي قارو بحانا من تايشي كذيب بدلان ايو عن ربي الرسول مبنى الرالي كاي او عسياني يدنبيا اي ايكو سيكون ايان حالة تعالى الى وحويل ويقولون منافقين توحى اليه طاعة امرنا حالك النقا طاعة تليينه اذيب الرسولك من النورك اغيالو اي حالة النظر كل انتاي وقور ما قولك هو عند المواجهة مالك ليس سهر جنو فإذا برزو هذا بحان من عندك اذيب الرسولك اكتاد كبحان ايطوي مران طائفة قيب منهم إياك كميدا غير الذي ورمدنا هاي أي هدينك كمرسان أي تقول عند مواجهتك أدل مركي كولجوك هو يقولون طاعة وركمدنا هاي أي هدينك كمرسان مركز ربي أقول يوجد سبحانه والله إبوين يكتبوا حملائك تبقى لأي ما يبيتون وحي كمرنا هاي هو هدينك أي دورك كسيك هاي كسال لقول حساب تمايا كل كيسكي بان لقر ايا ويمرك وحا رسولك الله فارين عليه الصلاة والسلام انو اتبيو الله تقالمو سبب كنا وحاول امان بي موجين ايا او شهادة دي ايا توحيدك ايا صلاة دي ايا صومك ايا زكاة دي ايا جهاتك انتي بواكو جيران اما قال لماذا حلا شيكو عيستان واقرسان ايا تفقد وحا لقول لغم ايا وحان اي موجيه سيدا درادت بأي بيري فأعرض رسول أبوك جيسو عنهم حقودا ولا تؤخذهم وعائكم مرتين الدورك كوشاقا هاو قباني وهاكو دلي إسكدا لكا سياسة الدبادة المسلم كان ليلالين ايا سببت وحاول وحاين المنافقين يأببك المسلمين تكوها ايان لكا دبادة جيرا مؤغا وحسن لأوكيهاي من المدينة دقايهين مسلمين تنكترسيهين حديث الله وحلا إياه دعاية حمضة ضعيسة ووحل الله ورانا إياه محمد وحول الله إياه بذكر رميه رائع اللجنة لذن إلالين في أسدي دفد الله إلالين إياه إياه وقالان ونورا إياه ونفط الله إياه مالك الله وليبا قال هذا دفد الجيرتا ويكلب بدنايين فعي عنهم كجيسو وتواكل وعلى أسكتا على الله إبوين كركي ووحبيبي يحورا إياه الله كذا فيلا وكفى بالله إلى باكو فيلا وكيلا إسقوا إباكو إلى علينا يا شرط وذنا كا إلى علينا أفلا يتدبرون أدومهم مويا فيرفيريني القرآن قرآن كم مصوفيرين مايا ولو قر وكان قرآن كوها الله من عند غير الله إلى غيرك نتك يمد أدوها الله لوجدوا حيها للآيين فيه قرآن كقديسة اختلافا اصدوا مريض كثيرا فربا كل كايش كدو بلان تاني وش كدو وان ياهي هي عبقه اتحان ياهي هي النظام كيسا هي اسلام كيسا معاين كبدا ايه اللغو قرانا ايه مخلوق بأي مسنك سورة قلي اي اله خالق سبحانه وصوت جيهي كل كواح اللغو قرطابه هو الرئيس مخلوق وحوسم ايهي استوقينتا استقواريماتك يلقافك كالعكدك معنى الدرادة ايابا اللغو قراناي كلها قرآن كي ابئينو كيمي وعال لغو قرانايا اسكو دولانتا ايابكو تحانياي وحوكا ورمايو وحان الله استاريو ولي وحان الله صلافي وحي هدر لجوغو سنا اللغو قرانايا وحان فامي كرا ذاتكي تدبرا اهورتا معنيه سبلوحا افلا يتدبرو هو ينفرسا القرآن قرآن كي معنيه سا هو ينفرسا ولو كان فتو قرآنكو أهان لها من عند غير الله إبوين وحانهين أكتب متكيمي سيدي قال لكو شاقايان حدو أهان لها لوجدوا وحيهل لهايان فيه في القرآن قرآنك قديسة اختلافا في الألفاظ والمعاني والدلالة يوانتبا اسكو تبمر لها اسكو ودلع لها اختلافا استبمر كثيرا فربا وإذا جاءهم قرب المنافقين تا المدينة كنو بباطة المسلمين تكوى ايامها كاملة قلت مركي لدينا مسلم كاملة واللي الى ذكاء صائر علي يقارب وماليك سهليه والله نوارره اما اذا انقاذوا كو يريعي اما يكدقنيه صائر علي مركي اللي يرى

ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الله يبوين كركي تنصاره وكفى بالله الله كغفلا وكيلا إلال من شرهم وشر كل ذي شر منافقين هي قالت هي اليهود هي النصارة هي إن شر لمانت الله كإلالنا هي إيشك عسكوت أفلا يتدبرون موين تدخل فيرفيري القرآن قرآن كموين فيرين ولو كان حدو قرآن كوهان لها من عند غير الله إبوين وحناهي أكتب متليمين حدوها الله مضعوها لوجدوا وحيدتك في رياكي للآية فيه قرآن كبيرسة اختلافا استبامر كثيرا فربا وإذا جاءهم حديث منافقين تؤيمات أمر ورهد تؤيمات من الأمين نبت جليو أو الخوف عبسها إذا هو باهنا يان إيه وركي أيمد ولو ردوه حتى يوركان أيمد أليا إلى الرسول حتى يدايا وإلى أولي الأمر سردك وأصحيبك منهم مؤمنين تكمل حتى يدايا لعلمه وحورك وقال لها الذين كوا يستنبطونه وركا بسدا منهم إياك كمدا وقال لها وحوياي ولو لا فضل الله حتى أن تقعي بجر عليكم إذنك كوركي إنه قداقي ورحمته نحريس ربي إذنك قال ليسي حتى ينجري لاتبعتم وحاد راحي لهين الشيطان وإساق أبائنت يوحى الله بسن شاقيدة يبين كدقدقيدة يا مسلم كالنحين شق الشيطان لاتبعتم وحاد راحي لهين الشيطان أياد راحي لهين إلا قليلا تذير وسيدان كالراحي المهاني انت نبدا سيدان باد راحي لهين فقاتل في سبيل الله فلي سياساتك يا مامولكي فاللقى عدلايا مع ربه سبحانه إسوى الرسول كي سرعت الأمر فقاتل رسول الله دقالا في سبيل الله إلى دين تيزا دين تيزا كريالي تيزا كود دقالا لا تكلف لقوم مشقي إلا نفسك نفتا لوحانا هاي لقوم مشقين أجاو حاكات تجنيك إجباريا أسكار تقصف كاللو قرائي قف سوقي ساجو قوة ديغانا إن فلقفت اللو قردائيو وحبنا المخ إنسي هذه الهي قفك على قصبي اللو قردي قصب اللو حريينا وحوطان عيال لمار وحال لقد قالما مسكع لي يمان كوي لكن تحريب تتكا إلا جعلي في جهادك وفكرة اللو بندقو قل خيار قليو قفك غالي على قرو كيف كان الله يتكدر يوه حديث هجوم لعوه ومن مقالة المسلم كاكون نولا لصوه ويراره يوه نسكر باللهي باقف البدك علمات كلك آيات دعوه حكا قادنا إيسا تجميك إجباريك إن يندين توقلي وعن رسولك اللويري فقاتل دقالا في سبيل الله إلى دين تيسا كريالي دقو دقالا لا تكلفوا رسول الله اللقوم حرصارين إلا نفسك أليك النفط على مهانة وعكالة إن أتقصف ذلك كبرت إذا ما حلق أبابوشي ما لكن وحرد المؤمنين مؤمنين تعرابي وبر مؤمنين تواد عرابي ليس جهاتك فضل بولي إياي إيا قبني ماذا إيا الدفاع مسلمين تدلك ولا إيا الدسك ولا إيا الدين تولا إيا الدنيا لربا لدافع ولا دافع وحي فضل يصواب لذاي فاتشيجي بس كان واسق عربي لكن ابنه قردي ما يجيب عسى الله ضمضا أن يكوف إن أرهبه لأس الذين كوي على دولة كفروا قالوا بي والله بكفلا أعريا من أي والله إيب أي أشد دراشة بادا بأسا دقال الله كدراشة بادا وأشد إلا بعد دراشة بادا سنكيلا بجن من يشفع شفاعة حسنة وفي إرجائية أعرم ونأكسن كقيم قاتا وإنتو أبابو لما لحو النغضة وعلى وحي أرنتاك وافقو لن أجلب إليهين مدلئ إياقان ألقى قادم بوليه سيدوك له ثم قفك أبابو له أب الله ثم أوحك رعي بندي الله ساري مدلئك بوسكونا ليه كوانا وحك فوضان مايه قال تعالى هدوح يري من روح يشفع ارقي ابابولا شفاعة ارقين حسنة ونقزا يكون له وحوهانا نصيب قيد اجريا منها من شفاعة شفاعة اوسم ايي هل لقوقو ليسو اي هل لقوقو ليسا قف مسلمة او محتاجة او ضل حتى اتقرب كعدي نالا لما ارتد وحلا قفتي حدودا في قارو في هدوسا قاري لما قولا فأجري بالله رسولك عليه الصلاة والسلام لساقه اونون مركي قف محتاجة قومون يمات اصحابته وكله جري اسفعوا تؤجروا وركك عفض لك يا قف كانت عبانك وحلا قف اجري بذلك هو حقي وناك حقي حماهنا وما يشفع قفك أبابولا شفاعة أبابول سيئة حن بل قفك بالله يكون له عوانا كفل دم بعلص من شفاعة حميد أوسمي وكان الله أبوين وحوها ولا يزال حتى نأوليها على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك موقيتا خب إلى اليوم وإذا حييتم بتحية وإذا حييتم حديث ليدين سلامه بتحية سلام فحيوا لذين سلام بعسنا متكون أكبدا منها مدى ليدين كسلامي أو ردوها على الأقل انت الليدين يردها إن الله إبوين كان وحونا سبحانه فلا يزال سولين كثير على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك حسيبا إبا إلى اليوم تحية القرآن كحسن إلى آية كشيء وتحية الإسلامية قرآن كجرت السلام عليكم وحيالاك اللهجات كما سيدي هل عربي الله نواق وصاء الخير وكال كيف حالك وكال هل بك وكال أما سيعجمي هل الله نواق ما فيدائي ما بردائي ونصيري وحاسو ينويتكمي هل إسبرا يتاما نجان قرآن كجرت أريد يا العربي عربي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم من دور أولا حروف تيكا كوبانتو وحروف قرآنك كيبا كاملة وسلام عليكم مثل أركابا فالحرفو شدا الحرف بيسكون نقونا أيان قولك حرف كيبا توبان أجريو حرف كيبا توبان أجريو ومركا قرآن بين نقوتي مرلا بعد معنى هذا مركز بدا مسيد سلام عليكم معنى هذا وحول فلا لأدونك جلتا يمد آخر جلتا بالك أبد بعد مركا أنا الدعاء النقوتي قلت رسولكم محرك هذا شيء قايا وحويه أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تعاببتم أفسوا السلام فيما بينكم إن هذا استعلاتنا هذا دون إيسان لبدي كلان تبا مركا هلا رب الله سلام عليكم عليكم السلام كسون كهدين لويديي قول لي ريانو سلامنا على من عرفت ومن لم تعرف شرد أقوان معها وكاوي سلام أي أما والدي سلام أي أمي أتقان إن أتقان شرد معها وكا مسلم بهدوني أي سلام عليكم وحيالا صوبنا لويديي وحاكمنا حتى نقف في سلامنا وسلنا كهديننا وعلى على انت سلام عليكم ترى إنه أهلا بك كويا أما هو إسكوا رنو كويا ها رسولك هو جوابي وحويري وحاكا ردنايا وحساك ونكدر ملايكة ومستجاب إسكا اللي جرت يا عليكم السلام كورا نيسا كلك تحيي هذا إسلام كاو كلك رضي دمرنا فرق المال سيد الله كالليه وعوى يدد بضان يدد ير حتى يسلو لي مادان وحالة بالله ده تتخير قف وي هي قف ير حتى يسوه مادان بالله ده قف خير بالي قف قابيك جوا وحفورة هي قف لغين ايا حتى يسوه مادان كقابيك بالله ده لي تطفى بيا هي دفع لحتى يكون مان كصعبة بالله ده سيدا هو أسلوبك لكن حتى يدعي ويدو وخيرهما من بدأ السلام وحالة بضو ده قيمي بلن لذا قربا مد كب اللعبة ايا قيمة بلا يظل كالالي اي ايكو جلتا دور مسألة بطنين او سنها ايا فرر كو سنها قيمة بلا حيالا كمل باللعبة دور السلام عليكم للي اي السنة وي. أما عليكم السلام تدبوا واجب آيات أنك قادة نيسا أرد لأمر باكو صغر وري فحيوا بأحسنها حيوا وأمر لكن وإذا حييتم هذي الليهن سلامو إذن بالعبد وصنع خدقين وواجب حكا قيمي بضان بالعبد وصنع إشاء هذي الأدامو مركو وقتك قالوا الأدام أكدك إن هذا ويساق على تواكو واجب لكن أدامك كهر إن هذا ويساق بجد وصنع حنا فضل بضان لتدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كي ويساق بتاقيم بضان فقير دين هذي خاقر قف صبورة أو حيثا أي الدين كاقا شيء إنا سكتوا أكوه واجب لنفس قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فالنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم هذا ترى مردد محمو إلي وكاسب ماي آخرا قيسي وحيدي والأفدا كاقيم بلان إن الأفدا هو سنة إنا سكتوا واجب قل كاتوا واجبك سنة كاقيم بلان مركا تحية الدزال iya tixgelin day u baahan tahay oo wax weyn oo islaamiya waxay la qeyrtay basharka ila aadam markuu abuuray is jannada ku jiray ayaa rabbi lahad lay aadam oo yiri malaa'iktaas u tagnaasha fafadila waxaadna ku tiri assalaamu calaykum waxay ku oran doonaan wixii ay ku yiraahdaan iyo intana ku tiri ayya tahiyatuka wa tahiyatu dhurriyatika wa tahiyatu ahli aljann iyada ومرك الجنة اللي تكذب إيضا ليسوا سلاما إيا مر إله بأهل الجنة سوى سلاما إيا سلام من قول من رب الرحيم مر إيقو الجنة ذي كجرة ملائكة سلاما إيسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فنعم عقبتها قلت كذب أول رياد هذا العربي هل نغذين لكن إلى آدم بي جيرتي إلى جنة إينا جيدون قلت سازة صحية إسلامية براسو إيا هرجلي إيا فلن بيو باهانتاي أصحاب رسول الله حقا وقت له انت يتير كان دمي حيث يسكو سلامات مركا يكوّر يكتان حقا يسكو سلام يجيري قلت ورد عبدي سلام يسي سلام بمن إلا ماها وإن مانتو لن لوضو بانتا إيا بربران كبا لقم دالو سلام عليكم تعالى لبسانا يا وحن حقا يكيما دال سلام بلنا مانتو لن لوضا وإن مانتو لن لوضا فقاتل خصول الله دقالا في سبيل الله إلى دين في سكرية لديك دقالا لا تكلف لغوما مشاقين إلا نفسك نفت هذا ما هان وعكال وحرض بالمؤمنين انت إبر ميتين فقالك كباري أسأل الله إبمدا أن يكف إن الرابو فأسأل الذين كوي دقالك كفروا قالوا بي وهذه المسلمية قال له دقال لما يو قوة الله المسلمين فإلا جرتا والله إبا أشد دارا بأسا دقال وأشد إبا دارا تنكيلا بجين للعداء على الياك الله بجيه لا بتوضى اللغور دارقك ما يشفع قفك بالله شفاعة ارقب بالله حسنة ونكسا يكون له حوهانا نصيب أجروي منها ضبط أدبوهوها وما يشفع قفك بالله شفاعة عذاب سيئة هم يكون له وعوهانا كفل دنبوي من شفاعة الدرس وكان الله يبوح هذا على سبيل الاستمرار في جوكتا كورك على كل شيء وعلى أرك كل جي كورك مقيتا الله العليا وإذا حييتم أيها المسلمون حبي الله دين سلامه بتحية سلام إسلامية وسلام عليكم ليلة فحيوا وعسلان تان لأحسن منها وهو على الربا الربي لأنه بدين ومالكي كيب الله السلام عليكم ويلا عليكم السلام ورحمة الله إسألها دو كدر ويلا السلام عليكم ورحمة الله أليل وبركاته كدر حدو إسألها وبركاته كارسيو فعلاه كدر مجلو نبقى من بعد سلامي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله ابن السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كي سدحات با وبركاته كدري نبينا وبركاته بكجوجيه كل كفرده بحسن منها إيه ما أذن ردي يا رسول الله انت انكو ريبات فهلسي رسولك أنا وحكيري لم تترك لي فضلا على محبي عمري ملك وإن قفك داراتك أوريبو قوك بالله باية أوقابيو قولك بحسن منها أريضا وحبضنا هي كان شدينا هي أو ردوها إنت عليا هو بنانتاي إن الله يبوين كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار سيدي افتاها كوركاد على كل شيء وعلى ركدمانتي حصيبا الله حسابا الله لا إله الله معبود حقا لا إله قال أحد لو عابدا مجر إلا هو إسرمها وحنا الله وإلا عابدوا أي قرطه مجر ليجمعنكم إبائذ كل من دونا إلى يوم القيامة قيامة لما لنتهي وإبائذ كل من دونا لا ريب شك إن ما انت قيام الله كل ما يو فيه كلنك قديس شكك ما سقنا الله شاكي مردو الله شاكي ومن هو عيبا أستقو كارو شاكسا من الله إبوين عدي حديثا ور اللهم لا أحد أصدق منه إلا وعكر شاكسا مجرو الله قال لا إله أعجل وعب لا مجرو إلا هو إبوين ماهان قال أرتي إبا الله عزتي شرفت إبان قل أرتي أيجمع أنكم إبوين كل من دونا إلى يوم القيامة يا ملما لنت أبيب الله إبين كل من دونا لا ريب شكي فيه يوم كالله كل ما يقيام الله كما سقنا ومن أحد كيبا أصدق كر بدن من الله إبوين عقي حديثا ورمي والله أعلم.